الذي تقول يا عبد الرحمن من أن الرجل يبهرك بحفظه لنسلم بأن الرجل ذو حفظ، فإن هذا ليس كافيا، فإن العبرة والحجة في الحق، وإنما الذي يغتر بالحفظ أو بالأسلوب الحسن أو بالقصص أو بأمثال ذلك إنما هم العاطفيون. أما أهل العلم فيزنون الأمور بميزان الشرع، لا بميزان الحفظ ولا بميزان حسن الإلقاء ولا بميزان حسن الوعظ ولا بميزان حسن إيراد القصص والحوادث، وإنما الأمور توزن بشرع الله سبحانه وتعالى. ثم يقال أيضا مع هذا الحفظ الذي تذكره يا عبد الرحمن، إلا أنك ترى الآن كيف أخطأ في فهمه وفي حفظه ونسبته لأهل العلم في هذه الدقائق القليلة، فإذا لا بد من الحذر. أسأل الله أن يوفقني وإياك وإخواننا جميعا للهدى، وأن يكفينا وإياكم شر أنفسنا والشيطان.